القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني بحالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. اتفضلوا ومعنا اليوم الدكتورة دينا يسري عبد الغني معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. أهلا بيكي دكتورة دينا. وقائمة إفطار اليوم فيها إيه؟ هيكون معانا إن شاء الله اللي هو صدور الفراخ الفليه بجنبها خضار سوتيه. كويس جدا. اللي هنعمله طبعا صدور الفليه بالخضار مش كده؟ طبعا هنبدا العصير علشان نزود جسمنا بالميه اللي ممكن يكون فقدها خلال فتره الصيام. بعد كده هنبدا طبق الشوربه. ممكن نعمل طبق الشوربه شوربه خضار. ندخل بقى الطبق الرئيسي. هو هجيب دلوقتي الصدور الفليه. وطبعا صدور الفليه بتبقى نسبه البروتين فيها عاليه والدهون قليله فبتبقى ليها قيمه غذائيه عاليه. بعدي بتب بلها وبالملح والفلفل والثوم وبصل باودر وزيت. صدور الفليه انا الافضل ان انا اجيبها على طول من بائع الطيور يعني. تمام. على طول بوصي ان انا عايزه صدور فليه. وفي بعض السيدات والله بتعرف تعملها يعني بتعرف تخلي الفراخ. بس بتاخد مجهود كبير. بتاخد مجهود كبير. بس انا اللي انا عايزه اقوله ان كل ما تبقى طازه كل ما يبقى افضل. بجيب الصدور الفراخ زي ما قلت بتبلها بعد غسلها طبعا كويس جدا. طبعا بالخل والملح وانضفها. توم باودر والبصل بودرة البصل. وحط برضو لو حبيت زيت زيتون. بدخلها الفرن بتتشوي عادي. وبعد كده باجي بعمل جنبها طبق من الخضار السوتيه. والخضار الرئيسي عندي النهاردة في الطبق بتاعي وممكن يكون ناس كتير جدا ما بتاكلوش بس هو مهم جدا البروكلي. البروكلي ده غني جدا بالألياف والفيتامينات والمعادن رائع. ده بنسلقه برده ولا بندخله الفرن؟ لا يفضل في البروكلي ان هو يتعامل بالبخار. عشان ما يفقدش عناصره الغذائية. انا عايزة لا يفقد عناصره ولا يفقد لونه يعني. تمام. انا عايزة يحتفظ بلونه. ازاي اخليه البروكلي يحتفظ بلونه؟ ما هو انا لما اعمله بقى يعني اسويه بالبخار هو بيحتفظ بكل الحاجات دي لانه ما بيتهريش. ما بيتحطش بقى في المية بتهريه او بيغمق كمان. لا ما بيبقى زي بيبقى كويس ما فيهوش اي مشاكل. اهم حاجة فيه في البروكلي ان انا اعمله بالبخار. ده احسن حاجة لي. وكمان هو مضادات اكسدة كويسة جدا يعني. في أبحاث أثبتت إن البروكلي ليه دور في إن هو بيقاوم الإصابة بالسرطانات. تمام. أنا يعني عملت الخضار السوتيه لوحده سويته بالبخار. جبته ببدأ بقى ممكن أحط عليه بالبخار. ما دخلوش الفرن؟ لا شو ممكن بعد كده دخلوا الفرن. احط عليه بقى فاصوليا خضراء بصل اي نوع خضار عندي انا عايزه احطه. طبعا كل ما زودت الخضار كل ما كانت الوجبه بتاعتي فيها كميه اكبر من الفيتامينات. وبعد كده بعد ما بقلبه وبتبله برضو التوابل اللي انا عايزاها بحطه بدخله في الفرن. هي يدوب بتبقى 10 دقايق ربع ساعه بتلاقيه استوى كويس بدون اي ماده دهنيه. لا بدون اي ماده دهنيه. ممكن ازود زيت زيتون لو عايزه. وبعدين في ممكن طريقه تانية ممكن احط الفراخ بدل ما اشويها لوحدها والخضار لوحده ممكن احطه مع الخضار واحطهم هما الاثنين في الفرن فبالتالي هو بيستوي عن طريق ايه وجود الفراخ في الطبق بتاعي. وبالهنا والشفا. ميرسي جدا. وكل سنه وحضرتك طيبه وانت معانا ورمضان كريم عليكي وعلى كل اللي بيسمعنا دلوقتي. وحضرتك طيبه يا رب وبخير. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.